ما تفتكريش هتوب بعدك عشان حبك، ما تفتكريش ده لما يكون مفيش غيرك، مفيش غيرك كفاية قلبي تهمر وراح عندك وضيعتي، وبيكي ولا من غيري هكمل سكتي وهعيش.